السؤال الثالث: هل يجوز استخدام الخل للتنظيف لأنه آمن من المواد الكيماوية التي قد تضر إذا استخدمت في تنظيف الأواني أو نحوها؟ الجواب: لا بأس باستخدام الخل للتنظيف، والله أعلم.